بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأكارم في مشروع بلغنا الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول مؤلفي رحمه الله: وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول مؤلفي رحمه الله: وألا يؤخر غسل عضو. بمختصر في هذه المسألة وفقنا الله عز وجل وإياكم، يصطلح عليه العلماء بأنها مسألة الموالاة. وهذه المسألة أنه يجب على المتوضئ المسلم إذا أراد أن يغسل عضوا من أعضاء الوضوء ألا يؤخر الغسل حتى ينشف العضو الذي قد غسله قبله. مثلا لو كنت الآن سوف تغسل وجهك، فغسلت وجهك طيب، ومن ثم أردت أن تغسل يديك طيب إلى المرفقين، هذا بالوضوء وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإذا قمت بغسل يديك فإنه يجب أن تكون الفترة التي ما بين غسل وجهك وغسل يديك يسيرة، بحيث لا ينشف الوجه قبل غسل اليد، وهذه الموالاة وفقنا الله عز وجل وإياكم. طيب، ولذلك إذا أراد الإنسان أو إذا أراد المسلم المتوضئ وفقنا الله عز وجل وإياكم أن يتوضأ، وأراد وفقكم الله وأيدكم وسددكم، وأراد أن يستكمل وضوءه، فلا بد أن يضع هذه المسألة وأن ينهي وضوءه بالترتيب وأيضا بالموالاة، بحيث لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما بعده. الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة بقدر الدرهم، وهذه اللمعة لم يصبها الماء وفقنا الله عز وجل وإياكم، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمره بإعادة الوضوء وأمره أيضا بإعادة الصلاة. فلو أن المسألة فقط تنحصر في أنه يجب عليه غسل هذه في غسل قدر اللمعة هذا فقط لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الوضوء من بدايته إلى نهايته، وهذا من واجبات الوضوء التي قد يغفل عنها كثير من الناس. وهناك أمر أو فائدة من الممكن أن تضاف وفقكم الله عز وجل، أن المناخ أو أن الجو أحيانا قد يكون مسؤولا عن كون الماء ينشف بسرعة أو لا ينشف بسرعة. بمعنى أنكم وفقكم الله إذا كنتم في بلاد حارة وأردتم الوضوء، فإن العضو الذي قد يغسل قد ينشف بسرعة طيب، وإن كنتم في بلاد باردة أو رطبة وتوضأتم فإن العضو لا ينشف بسرعة وإنما بشكل أيسر أو بشكل أبطأ. فلذلك وفقكم الله لابد من إدراك هذه المسألة، فالذي يعيش في منطقة باردة لا يمكن أن يترك الوضوء فترة طويلة وفقكم الله عز وجل على اعتبار أن الجو بارد ولم ينشف الوضوء، وكذلك من يتوضأ ويؤدي وضوءه لما أمر الله عز وجل به لا بد أن يدرك وفقنا الله عز وجل وإياكم أنه ليس فقط نشفان جزء من العضو بسبب حرارة الجو الشديدة وأنت مواصل الوضوء بما آخر لم تتوقف، قد يؤدي هذا إلى قطع الموالاة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الوسوسة، فالحرص في ذلك مهم جدا وفقكم الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا ويسر الله لكم، وصلى الله على محمد.